هذا سائل يقول: ما حكم توصيل الكهرباء من الخط الرئيسي للمنزل؟ الذي أعلم أن هذه حيل يستعملها كثير من الناس، لأن المعهود أن الكهرباء توصل إلى كل منزل بعداد يحصي ما استهلك، وهذه